أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شاعت لنا بالخير والنعماء. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة شماء. ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ولواء. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة شماء. ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ولواء. أكرم به من معلم ولواء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في دجى الظلماء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في دجى الظلماء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في دجى الظلماء. يا فتية النبلاء يا بدرا غدا بالنور يسطع في دجى الظلماء. أنتم لنا أمل بدا في دربنا سدا منيعا من خطى الأعداء. حاموا عن الإسلام واحموا دينكم وتشبثوا بالسنة الغراء. أنتم لنا أمل بدا في دربنا سدا منيعا من خطى الأعداء. حاموا عن الإسلام واحموا دينكم وتشبثوا بالسنة الغراء. فبه النجاة بذي الحياة ودونه لن يعل صرح في ربى النبلاء. فبه النجاة بذي الحياة ودونه لن يعل صرح في ربى النبلاء. فبه النجاة بذي الحياة ودونه لن يعل صرح في ربى النبلاء. لن يعل صرح في ربى النبلاء.